يليه الوهم وهو اعتقاد المرجوح، وآخرها الجهل المركب. الجهل المركب هو الاعتقاد الجازم لمخالف في الخارج. تمام؟ يعني الذي يسأل عن لون مثلا النبات فيقول لا أدري، إذا هذا لا يعتقد لازما، هو لا يعتقد أصلا، هذا جاهل. لكن لو قال لونه أحمر مثلا هذا يعتقد اعتقادا مخالفا للخارج، هذا مرتب، هذا جهل مرتب. تعريف الجهل المركب هو نقيض تعريف العلم. إذا العلم لا، التقليد هو اتباع قول الغير بلا حجة، تقليد هو اتباع قول الغير بلا حجة، فقد يكون حقا وقد يكون باطلا، يعني ممكن يكون حقا. أقول الأحكام جمع حكم، والحكم أو نفيه عنه، يعني إثبات شيء بشيء أو نفيه عنه. يعني إذا قلت زيد مجتهد هذا حكم، وإذا قلت زيد ليس مجتهدا فهذا حكم أيضا. إذا الحكم هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، هذا لغة كده قصير. خلاص، إذا قلنا الحكم إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، واضح؟ إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. فلو قلنا زيد مجتهد فهذا حكم، وإذا قلنا زيد ليس مجتهدا فهذا أيضا حكم. طيب، أما الحكم اصطلاحا فهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا هو الحكم اصطلاحا عند الأصوليين. خطاب الله يعني كلامه، خطاب الله هنا المراد به الكلام، ولا يسمى الخطاب خطابا ما لم يسمعه المخاطب. يعني لكي يسمى الكلام خطابا يشترط سماعه، واضح؟ يشترط ايه؟ يشترط سماعه. فكل خطاب كلام، وليس كل كلام خطابا. يجب لكي يسمى الكلام خطابا أن يستمع، أن يستمع. فخطاب الله يعني كلام المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق بأفعال المكلفين لا بذواتهم، خرج بذلك التعلق بذوات المكلفين. فقوله تعالى محمد رسول الله هذا خطاب من الله تعالى متعلق بذات المكلف لا بفعله، وهو إثبات رسالة له عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فلذلك قالوا بأفعال المكلفين. والمكلف يأتي الكلام عليه بالاقتضاء، الاقتضاء يعني الوجود، الاقتضاء يعني الوجود، والمقصود به هنا الحرمة

بصحيح النظر فيه إلى مطلوب المطلوب اللي هو المدلول، يعني الدليل يقول على مدلول، المدلول اللي هو الحرمة أو الإباحة وما إلى آخره، إلى مطلوب خبري. خبري نسبة إلى الخبر، الخبري منسوب اسم منسوب إلى الخبر، والخبر ما يقبل الصدق أو الكذب لذاته، ما يقبل الصدق أو الكذب لذاته. فقلنا السماء صافية، السماء صافية هذا خبر، مصدره خبر مش إنشاء، يعني مش قسم أو استفهام أو تمني أو ترجي إلى آخره أو قسم. لما نقول السماء صافية هذا خبر يقبل الصدق أو الكذب، صحيح؟ لذاته، ليه قالوا لذاته؟ الآن لو أنت واقف في الشارع والسماء تمطر، فأنت قلت السماء تمطر، السماء تمطر، الخبر صادق ولا كاذب؟ صادق أم كاذب؟ صادق. إلى ما يرجع صدقه؟ ده المبحث بقى، وده نتكلم عنه في درس المنطق من حوالي 3 أسابيع تقريبا، وكنا نتكلم عن أنواع القياس. إذا صدقه يرجع، هل يرجع إلى ذات الجملة أم يرجع لخارج عن الجملة؟ يرجع إلى خارج عن الجملة، اللي هو النظر، الواقع، المطرقة للواقع، لما أنت بصيت للسماء وجدتها تمطر فعلا. لكن الجملة من حيث هي جملة تحتمل الصدق أو الكذب، لأن الجملة نفسها السماء صافية، السماء تمطر، مطرقة وخبر، مفيش فيه شيء، لا يوجد شيء فيها يدل على الصدق أو الكذب، تحتمل الاثنين. لكن يعتمد عليها بالصدق أو الكذب بخوارج عنها، بواقع أو صدق مخبر أو أمارات ونحو ذلك، لكن الجملة هي نفسها تحتمل الصدق أو الكذب، ما يطلقش صدقني أنا صادقة، مفيش جملة بتقول يعني أنا صدق، مفيش صدق الذاتي هذا، من حيث الذات هي تقبل الصدق أو الكذب. فأنا أقول الآن الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، لا خبر ولا إنشاء، خبر، مطلق خبر، يحتمل الصدق والكذب أم لا؟ تحليلك حيفر لذاته يحتمل الصدق والكذب، قد يكون وقد لا يكون لذاته، لكن الدليل الذي هو خارج عن الجملة هو الذي يصدق الجملة أو يكذبها، الدليل هو الذي يصدق الصلاة واجبة وهو الذي يكذب الزنا مباح، الدليل الخارجي مش أصل الجملة، واضح؟ مفهوم معنى مفهوم الخبر، الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، لذاته يحتمله وإن كان صدقا، لكن هو يحتمله لذاته، يحتمل كلا الأمرين. ومن الطرائف أن المناطق أحيانا يستخدمون مثال في قلة أدب، يقولون كمحمد رسول الله، كمحمد مبني على الحكاية، كمحمد رسول الله. طيب طبعا الجملة من حيث هي تقبل صدق والكذب، لكن الأمارات قائمة على تصديقه عليه الصلاة والسلام. فالشيخ ابن عثيمين في كتابه الأصول من علم الأصول لما بيتكلم عن الخبر والإنشاء قال وليس منها محمد رسول الله، كأنه يعيب على المؤلف مش منها محمد رسول الله، قال لأنه ضروري، لكن طبعا من حيث يعني العلم طبعا وليس ضروريا، يعني لو كان ضروريا ما كان يتواصل إلى خطيه بالنظر. إذن الدليل هو تعريف السكي، فإذا لما أحد يحفظه ويلفظه يكون أصوليا، أمين، واضح؟ التعريفة دي مهمة، أن الدليل لما تقول أحد ما معنى الدليل يقول لك الدليل يعني الدليل اللي هو بنعرف فيه، لكن الدليل هو ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب. فلجوا لك تعريف فرق هذا التعريف، لأنه هو تعريف السلطي بجمع الجوانع ومفيش فرق هذا شيء آخر، خلاص؟